وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق إن لم يكن لنحو مالك غرف قول وفي نظيرها غرف فذاك قوله بها المخرج وقيل عضوه إليه حرج وفي انتسابه إليه مطلقا قل مضى إليه من قد سبق فتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين تقوية الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح وعمل به أباه القاضي إذ به الظن إذا به الظن يكون القاضي وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. نحن ذكرنا لماذا تدون الأقوال الضعيفة في الكتب مع أن القول الضعيف لا يجوز الفتوى به ولا العمل، لكن ذكرنا فوائد ذكر هذه الأقوال الضعيفة في كتب الفقه، وذكرنا أنه يجوز تقليده للضرورة بالشروط ذكرناها، وحينئذ يعلم ما في ما يجري على أسئلة الناس أن من قلد عالما لقي الله سالما من الإثم، هذا ليس على إطلاقه. قول من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق، هذا ليس على إطلاقه، إنما يكون هذا مبرئا للذمة مجنبا للإثم إذا كان قلده في قول مشهود، قلد عالما في قول مشهود قوي أو في ضعيف، لكن بشرط توفرت في شروط العمل بالضعيف بأن ثبت العزم ولم يكن شاذا جدا وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. نعم، إذن ما كل تقليد منجم إلى إثم، إنما يقلد إنما يسلم من قلد في مشهور أو في ضعيف بشرط العمل بالضعيف. هكذا إن لم يكن لنحو مالك أوليف قول فبيه قول بذي فنظره أوليف فذاك قوله بين المخرج. قال إذا كان الإمام مالك أو غيره من الأئمة قول في مسألته وله قول مخالف في نظيرتها فقوله في هذه المسألة قول له مخرج في الأخرى، قول المخرج على المقيس على نص الإمام، إذن يقال يلزم من قوله في هذه المسألة كذا أن يقول نظيره في مسألة أخرى تشبهها، ولكن هذا يسمى بالقول المخرج لأنه ليس مصوصا عن الإمام وإنما هو مخرج على قوله. إذن الأولى مثل الأولى له فيها قول مصوص، والثانية له فيها قول مخرج على قوله. نعم، ذاك قول به المخرج، وهذا بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا. يلزم من قوله في هذه المسألة بهذا القول أن يقول مثله في نظيرتها إذا فرق بينهم، وقيل لا يكون قولا، قيل عزو إليه حرج، احتمال أنه لو سئل عنها لأبدا فرقا بينهما. طيب هكذا وين وجدت في زمن شيء؟ إن وجدت في زمن الإمام لم يتكلم فيها التي يقاس عليه النقيس هي التي موجودة عنده، تقيسه على ماذا؟ على مسألة أخرى تكلم فيها. طبعا يمكن أن تقاس لا هو التخريج، تخريج كبار الأصحاب يخرجون على أقوال الإمام. نعم، مجتهد المذاهبي، لكن هذا هي رتبة مجتهد المذاهبي كيف عبد الرحمن القاسم والشب. نعم، كيف بويطي ورحمه من أصحاب الشافعي، وكيف محمد الحسن وابو يوسف من أصحاب حنيفة. نعم، مجتهد المذاهبي. نعم، في حياته. نعم، ولا بأس، لا بأس، لا نعم لا ولا بأس، ويجتهدون هم بلغوا رتبة الاجتهاد في حياته لما أن يقيسوا على نصوص إمامهم، لكنهم الفرق بين الإمام المطلق وبين المذهب المطلق القواعد يضعها هو ويقيس بقواعد التي أسسها، وما مجتهد المذاهب فإنما يقيسون بقواعد إمامهم لا يخرجون عنها. لا قص لماذا ولا يسأل عن الإمام نفسه ويخرج هو سؤال إنما كان سؤال الإمام يسأله وإلا خرج. نعم، صحيح أنه يعدو مذهبا لازم مذهب صحيح أنه مذهب صحيح أنه مذهب هو في خلاف مزد خلاف قيل عن أقوال قيل ليس مذهبا وقيل مذهب وقيل إن كان لازم مبينة يكون مذهبا وإلا فلا فرقا بين نعم وإلا ليس مذهبا لأنه لسان قد لا يخطر به اللازم نعم فلا يكون قائلا به قد يزول الإنسان بما لا يقول به هذا كثير ما يلزمون الناس بأشياء لازمة عن قولهم لكن هو لا يقولون بها. كما ألزموا المعتزلة، ألزموا مثلا بإنكارهم لصفات المعاني، إنما كفرهم بذلك من قال بذلك بناء على أن تلزمهم يلزمون هنا في الصفات المعنوية. يا أنكروا القدرة أن له قدرة يلزمون أنه قادر، لأن القادر عبارة عن قدرة قابلة للمحل، لكن هذا الناس لا يعترفون به وما يقرونه يقرونه طبعا ويقرون هذه الصفات لا ينكرونها أبدا، لكن يرون أنها ثابتة الله تعالى بذاته لا بصفة قامت به. نعم، فهذا لازم هنا إنكار. يقول عن من أقبح أنواع التكفير أن تكفر بلازم لا يقول به، أنت تكفره بشيء هو لا يقول به. لو سألت عن لازم لا أنكره اجعل لقوله لازم. ها؟ هو اجعل لقوله لازم اصلي زين. لازم لا لازم مثل عقلياته تؤخذ منه باللزوم، ولكن قد تنبه انت للزوم ولا تنبه القائل اصلا، ولهذا لم يعد مثبا له لانه قد لا يخطر به اصلا. نعم، وان كان يلزم فعلا عن قوله قد لم يلزم به لا يكون قائلا به، ما لا يخطر لك لا يكون قولا لك. هو القول المخرج، اختلفوا هل ينسبوا للإمام أم لا على ثلاثة أقوال. قيل يجوز نسبته إليه مطلقة ولو لم تقيده بالتخريج، وقيل لا يجوز نسبته إليه، وقيل جائز نسبته بقيد التخريج. تقول قوله المخرج لكن لا تطلق، لا تقول قوله فقط لكن تقيد تقول المخرج. وتنشأ الطرق من نصين تعارض في متشابهين. نعم، ولذلك الطرق عند الفقهاء واللي يعبر عن الشيخ اللي بالتردد سببها هو الطرق عبارة عن الاختلاف في النقل عن الإمام. ينقل عنه أحد أصحابه مثلا قولا في مسألة، وينقل عنه غيره أيضا قولا آخر مخالفا في نفس المسألة. كيف هذا تناقضه؟ سبب هذا الخلاف أن يكون الإمام له قولان في مسألتين متشابهتين. مسألة له فيها قول وفي نظيرتها له قول فيها مخالف، فيخرج كل من القولين في الأخرى، فيصير في كل مسألة قولان، قول منصوص للإمام وقول مخرج على قول في نظيرتها. فمثال ورد مثال هو مسألة الأمويات الشر عند الإمام مالك، الأمة ولايات الشر هو معروف عن الأمة، الأمة إذا اعتقد تحت عبده لا الخيار، إن شاء تطلق نفسها وإن شاء تبقى معها، هذا أصله طبعا حديث بريرة مع مغيث فخيرها نفسها لما اعتقد اختارت الفراق. إذا قالت الأمة لزوجها العبد قبل عتقها إن عتقته قد اخترت البقاء معك، هل يسقط خيارها أم لا يسقط؟ لا الملك لا يسقط، لا يسقط، لأنه يسقط حقه قبل وجوبه، لأنها أسقطت شيئا قبل أن يجب لها. نعم، مسألة سياسة الشر، المرأة سرط على زوجها عند عقد النكاح أنه يتزوج عليها وخرجها من بلدها فهي مخير فأمرها بيدها تطلقها وتبقى. قال إذا قالت المرأة لزوجها أنت تزوجت علي أو أخرجتني من بلدي مثلا فقد أسقطت شرطي حتى بقى معك قبل أن يفعل ذلك، هل يسقط أبدا؟ قال يا ملك نعم يسقط. إذن هو ما الفرق بينهم؟ مسألتان متشابهتان جدا، لأن في الأمرين إسقاط حق قبل وجوبه. فقاس أصحاب الإمام مالك الأمة فيها قول بعدم السقوط بالسقوط تخريجا على ذات الشرط، على قول بذات الشرط يشبهها بها، وقالوا بذات الشرط أيضا قول بعدم اللزوم قياسا على الأمة، فصار في كل منهما قولان، قول مخرج وقول منصوص. المنصوص في ذات الشرط السقوط، والمنصوص في الأمة عدم السقوط، وكل نوع قول آخر مخرج مخالف. إذا صار هنا نقل اختلاف عن الإمام مالك في مسألة واحدة، لكن بسبب التخريج هكذا. هذا هو الطرق نحتاج للترجيح الآن. طبعا قول منصوص مرجح على مخرج. نعم ترجية الشك هي الترجيح. إذا قيل عندنا قولين، إذا كان مع أحد ما يقوي هذا هو الترجيح. ترجيح وتقوية أحد شقي الخلاف على الآخر، أن تذكر ما يدل على قوته عليه، هذا هو الترجيح. نعم قوية الشقية الترجيح. وأوجب الأخذ به الصحيح، قال المذهب الصحيح. صحيح هنا مع أي المذهب الصحيح وجوب العمل بالترجيح، العمل الراجح. فالعمل بالراجح واجب ولا راجح، سواء كان الترجيح بالقطع بأحد دليل قطعي ولا خواني وعمل القطعي، بل لو كان ظنيين لكن كان الظن في أحد القولين أقوى يرجح بالقوة أيضا، قوة الظن. ووجب أن أخذ به الصحيح. عمل به أباه القاضي، قال القاضي أبو بكر البقلاني، قاضي أي القاضي أبو بكر البقلاني قال أنه إذا كان الترجيح بالقطع نعم، إذا كان أحد القولين قطعي ولا خواني هذا يرجح قطعي، لكن إذا كان ظنيين لا يرجح بزيادة الظن. وعمل به أي بالترجيح بالراجح أباه القاضي أبو بكر إذا كان ظنه هو القاضي بالترجيح، معنى زيادة الظن في أحد القولين أقوى من الآخر لا ترجح بالظن. وجهه قال أن لأن الظن مشكك، فهمت؟ فما دام كل حصل رشحان في الحالين فلا عبارة بالزيادة، لأن كل من القولين حصل رشحان بصحته، يعني الظن لا بد من الرشحان معه، وإذا حصل الرشحان فلا عبارة بالزيادة. نعم.